والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أمس عندما تحدثنا عن تفسير الإمام البيضاوي وقليلا تحدثنا عن الإمام البيضاوي أيضا، بقي في ترجمة المؤلف وفي الكتاب نقطتين أو ثلاثة أضيفها وبعد ذلك نأتي إلى موضوع المقطعات. الإمام البيضاوي لم يذكر اسمه، لم يذكر تاريخ ميلاده في كتب التراجم، هذا شيء عجيب. يعني كتب التراجم ساكتة عن ذكر ميلاد الإمام البيضاوي، لكن وفاته هذا التاريخ هو الذي نحن نجد في الكتب. يعني معنى ذلك انه كما تحدثنا امس انه كان من علماء القرن السابع، من علماء القرن السابع، وقاضي الكبار ناصر الدين ابو الخليل عبد الله ابن الله ابن محمد الشافعي. وكما قلنا بيضاء في قرية من القرى شيراز، قرية من القرى شيراز. وقلنا انه كان قاضي القضاة وعنده كتاب المنهاج، منهاج الاصول، هذا في اصول الفقه وما الى ذلك من الخدمات الاخرى. الامام البيضاوي ذكرت لكم امس طروق حياته في مدينه تبريز، وذكر تاريخ وفاته 691. نسيت وأنا أذكر لكم الاسم الكامل للكتاب. لماذا أنا أركز على هذه الأشياء؟ نحن عندما نسأل الطلاب الذين درسوا التفسير البيضاوي لا يعرفون اسم المؤلف ولا يعرفون اسم الكتاب، هم يظنون أن تفسير البيضاوي هذا اسم الكتاب، هذا ليس اسم الكتاب، هذه نسبة. اسأل تفسير النسفي يقولون تفسير النسفي هذا ليس اسم، تفسير ابن كثير ليس اسم، تفسير الطبري ليس اسم، تفسير الرازي ليس اسم، الاسم شيء آخر. فالاسم الكامل هو أنواع مؤلفاتهم كانوا يسمون بأسماء لطيفة لها معاني لطيفة. فهكذا الإمام فكروا، انظروا في الاسم أنوار التنزيل صحيح وأسرار التأويل. إذن لا شك أن المباحث التي ذكرها فعلا هي أنوار وفعلا هي أسرار، فلذلك الاسم على المصنف. هذا التسليم له ميزة لا نجدها عند المؤلفين والمفسرين الآخرين. ما هذه الميزة؟ وجدنا أن كتب الحديث لها شروح، أليس كذلك؟ صحيح البخاري شروح، مسلم شروح، الترمذي له شروح، سنن أبي داود شروح وهكذا، لكن لم نجد شرحا لتفسير ما في التراث التفسير، لم نجد شرح. التفسير بنفسه، لأن التفسير أنتم درستم معناه، التفسير من فاء راء هذه المادة معناها كشف الغطاء، شيء مغطى، أنت تأتي وتكشف وتزيل هذا الغطاء فيكون الشيء واضح. ولذلك سمي التفسير تفسيرا لأنه يوضح معاني كلام الله، سمي التفسير هكذا. فالتفسير بنفسه مشروع، لكن تفسير الإمام البيضاوي أنوار التنزيل ميزته إنه شرح، ليس شرحا واحدا وإنما ثلاثة أربع شروح يسمونها حواشي. التفسير له حواشي، مثلا أذكر ثلاثة منها التي هي مشهورة جدا، وفعلا عندما أنتم تقرؤون وتدرسون هذا التفسير تحسون أنه لا بد أن يكون هناك شيء يشرح عبارة عن الإمام البيضاوي، مثلا حاشية حواشي الإمام البيضاوي، الشهاء خفاجة، هذا هذه قبيلة خفاجة قبيلة، حاشية الشهاء خفاجة، هذه الحاشية معروفة ربما تجدونها في المكتبة. هذه الحاشية ليس حاشية لكتاب آخر، إنما هذه الحاشية لتفسير الإمام البيضاوي يشرح. الثاني حاشية القودري، أيضا حاشية، يعني كل واحد حاول بوسعه أن يفسر وأن يشرح تفسير الإمام البيضاوي، لكن الأشهر والأوضح والأكثر والأطول حاشية محي الدين شيخ دار، اسمها حاشية محي الدين شيخ دار. أطول حاشية لتفسير الإمام البيضاوي هو هذه الحاشية، كتاب مجلد واحد هكذا، وهي يعني أربع خمسة مجلدات هكذا مجلد واحد محي الدين شيخ دار. يعني حاشية شيخ زادة تجد أنه يتكلم معك، يبسط ويشرح ماذا قصد الإمام البيضاوي بهذه الجملة أو بهذه العبارة. ولذلك ميزة لا نجدها عند الآخر، ومن هنا نعرف شيئا آخر، أمرا آخر، وهو إن التفسير في غاية الأهمية، وإلا كما تحدثنا أمس اللون البلاغي فيه تشاف، وفيه أبو السعود إرشاد السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود، وأيضا تفسير البيضاوي. لكن الاهتمام الذي نجد عند العلماء وعند المفسرين وعند أصحاب الحواشي، الاهتمام الذي نجد عندهم لتفسير البيضاوي لا نجد مثل هذا الاهتمام للمؤلفات أخرى في التراث التفسيري. فهمت ماذا؟ إذن في غاية الأهمية، والحواشي تدل على أن صاحب هذا الكتاب وهذا المؤلف الكتاب نفسه بحاجة إلى الشرح والاهتمام. هذا تكملة لما تحدثنا أمس عن تفسير وعن صاحب التفسير. الآن نبدأ ونأتي إلى الموضوع الأول الذي نحن نتركه، ولكن لا نترك التركة متعمدا، إنما نحن نتحدث بصفة مختصرة وبعد ذلك ننتقل إلى الكتاب. المقطعات كما قلنا تسع وعشرون سورة تبدأ بالمقطعات. ما موقف العلماء في شأن المقطعات؟ ربما أنتم سمعتم درستم أو مررتم في أي كتاب آخر على موضوع المقطعات، مررتم؟ عندكم فكرة عن المقطعات أم لا؟ درستم قبل ذلك التفسير؟ لا لا لا غيركم يعني الجدد في بيس درستم مقطعات ما درستم؟ أي فكرة عندكم عن المقطعات؟ العلماء ماذا يرون في المقطعات؟ ما رأيهم؟ هذا كلام عام، أنا أريد كلام دقيق. هذا نحن نسمع منذ أن ولدنا أن هذا سر، لكن كلام دقيق أريد. هو أصلا يعني مواقف العلماء تدور حول أمرين رئيسيين، الأول التصوير، وتعرفون معنى كلمة التصوير، أفوض أمري إلى الله. تفويض يعني لا نعرف نحن، إنما نفوض ونترك علمه إلى الله، هذا معنى التفويض صحيح؟ فكلمة التفويض معناه نفوض إلى الله. الموقف الثاني موقف التأويل، وطبعا تقريبا هذا عكس التفويض. لماذا؟ في التفويض أنت تسكت لا تتكلم، وأنت تفوض العلم به إلى الله. أما في التأويل تتكلم، تؤول، تقول اجتهادي هكذا وتذكر الدليل، هذا يسمى تأويل. فهمتم؟ موقف التفويض يعني العلماء الذين قالوا الله أعلم بمراده، كما تجدون في التفاسير باللغة الأردية أو بالعربية تحت المقطعات يكتب الله أعلم بمراده، هذا تفويض. لماذا تفويض؟ قالوا الله سبحانه وتعالى لم يشرح، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرح، الصحابة لم يتحدثوا، إذن هذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن مسعود، بعض الصحابة كما قلت لكم، بعض الصحابة الذين اشتهروا ببعض العلوم، يعني بعضهم كانوا فقهاء وبعضهم كانوا مفسرين وبعضهم هكذا، عبد الله بن مسعود اشتهر بكونه مفسرا مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يعني لا يوجد صحابي الذي لم يقل بالتصنيف إلا ابن عباس، الذي نسب إليه بعض الأقوال في التأويل سوف نأتي إليها فيما بعد. كلهم قالوا هذا سر الله لا يفسر، سر الله المكتوم في المقطعات في بداية السور، سر الله المكتوم لا يفسر. فقالوا العلماء الذين أخذوا بموقف التفويض، قالوا إذا كان الأمر هكذا نحن لماذا ندخل في هذا المجال؟ الله سبحانه وتعالى لم يتحدث، الرسول لم يتحدث، الصحابة، فلماذا نحن نتحدث؟ فأخذوا بموقف التفويض. إلى هنا فهمتم؟ لكن المؤولة الذين يؤولون هم قالوا يعني ما دام المجال أمامنا مفتوح، صحيح الله لم يشرح، الرسول لم يشرح، الصحابة لم يتحدثوا، لكن لم نجد نصا لا في القرآن ولا في السنة يمنعنا من الكلام في المقطعات، لا يوجد نص. لو كان هناك مانع لقلنا نعم لا نتكلم، صحيح. اعتراض يرد على موقف التفويض، على موقف المفوضة، ما هذا الاعتراض؟ الاعتراض بارز واضح جدا، وهو إذا كان الأمر هكذا إن مقطعات لا نعرف معناها ونقول الله أعلم، إذن ما الفائدة من إنزال المقطعات؟ اعتراض، فهمتم؟ يعني هذا اعتراض معقول جدا. أنت عندما تسمع مقطعات غير مشروحة لا من عند الله ولا من عند الرسول ولا من عند الصحابة. إذن ما الفائدة من إنزال هذه المقطعات في بداية 29 سورة؟ اعتراض معقول يخطر بالبال. أصحاب التفويض يقولون نعم نعم لا شك، ولكن ليس من المهم أن يعرف العبد المسلم معنى ومفهوم كل شيء، فإن هناك في شرعنا أشياء أخرى، عبادات، أمور لا نعرف الحكمة ولا المفهوم، وإنما العقل يقتضي بالعكس، أن يكون الأمر بالعكس. على سبيل المثال أقول لكم، صلاة العشاء كم ركعة؟ أربعة، صحيح؟ إذا أضفت الجسم أربعة واجب، أترك ثلاثة أربعة، مع أنك في اليوم كله كنت مشغول في العمل، كنت متعب مرهق، تريد أن تنام، تريد أن تستريح، الله تعالى يطلب منك أربعة، صحيح؟ الفجر كم؟ اثنتين. مع أن العقل يقول أنت نمت ست ساعات سبع ساعات وربما ثمانية عند البعض، نمت نوما طويلا مريحا وأصبحت مرتاح، أصبحت مرتاح بمعنى زال التعب، زال ومع ذلك عند التعب تصلي أربعة وعند الراحة تصلي ركعتين، العقل يقول بالعكس، أليس كذا؟ هل فهمتم المثال؟ فيقولون إذا كان الأمر هكذا وفي العبادات أشياء، عبادات، أمور لا نعرف الحكمة وراءها ومع ذلك نقبلها، فما المانع هنا؟ أمامنا 30 جزء، 29 سورة في بدايتها بعض الحروف إن لم نفهم معناها، ما المشكلة في هذا؟ جواب فهمتم؟ يعني بتعبير آخر هم يقولون إن العقل الإنساني لا يمكن له أن يدعي في شرع الله الكمال، فهمتم؟ محدود الإنسان في قامته، محدود في حواسه، محدود. أنت تسمع إلى حد، ليس معنى ذلك تسمع كل الدنيا، تنظر إلى حد، ليس معنى ذلك تجلس هنا وتنظر إلى أمريكا، لا، هكذا. هو محدود في قامته ومحدود في حواسه ومحدود في عقله، كيف يمكن له أن يدعي أنه يعرف كل شيء؟ وهناك أشياء توقيفية، فهمتم معنى التوقيف؟ نقف عند حدها عند الشارع، إذا كان الشارع تكلم أهلا وسهلا، إذا كان الشارع سكت نسكت. جواب فهمتم؟ هذا ما قاله أصحاب التفويض في جواب هذا الاعتراض. على كل حال، كل هذا كلام علمي نقاش بين العلماء نسمع، وإذا كان موقف التفويض مع هذا الدليل ومع هذا الرد وجواب جواب الجواب إذا كان يعجبكم لا مانع، لأن القبول ليس فرض. إذا كان هناك قول في التأويل يعجبكم لا مانع أن تأخذوا، لكن لا بد أن تنظروا إلى الأدلة، صحيح؟ هذا كان موقف التفويض. ثم أصحاب التأويل طبعا قالوا ما دام الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعنا من الكلام في المقطعات، إذن لا مانع، هناك أشياء أخرى في الشرع نجتهد، أحكام، أمور نحن نجتهد فيها حتى نصل إلى بعض المراد، ولكن لا ندعي إن هذا هو مراد الله، هذا اجتهادنا. إن كنا مصيبين فلنا أجران، وإن كنا مخطئين فلنا أجر. لعلكم فهمتم الإشارة إلى الحديث. دخلوا في موقف التأويل، وعندما دخلوا في موقف التأويل وجدنا أن هناك تأويلات مختلفة متنوعة، كل تأويل له دليل، وتقريبا كل دليل عليه رد. ولذلك أنا أقول لكم هذه غربلة. تعرفون معنى غربلة؟ أنتم رأيتم النساء في البيوت عندما يقمن بالعجين، عجين معلوم حتى جب گھومتی ہیں تو چھلنی ایسے پھیرتی ہیں نا، تو وہ چھلنی پھیرنے والی بات ہے. المواقف غربلة للأدلة الرد، ثم بعد ذلك ننظر إذا كان هذا الدليل قوي ولا مانع من قبوله لا مانع أن نقبله، وإلا كما قلت لكم المسألة لا تفرض علينا ولا توجب علينا أن نقبل. التأويل الأول، قالوا إن هذه المقطعات في بداية الصور في الحقيقة إشارات ورموز إلى أسماء الله وصفاته، حروف هي ليست مركبة، حروف مقطعة، ولذلك تسمى مقطعات ليست مركبة، كل حرف لوحده. فهذه إشارات ورموز إما إلى اسم الله أو إلى صفة الله، وهذا نسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نسب هذا القول إلى ابن عباس. مثلا الإبن عمين عندكم أنا الله أعلم، ألف لام ميم، وهكذا نجد إنهم يحددون لكل حرف لفظا ويركبون الجملة هكذا. ألف لام راء، أنا الله راء، يعني الموقف هكذا إشارات ورموز إلى أسماء الله وإلى صفات الله. الدليل عندهم ماذا؟ قالوا الصحابة كانوا يعرفون هذا الأسلوب ولذلك لم يتحدثوا، كانوا يعلمون. لماذا؟ لأنهم عرب. ليس معنى ذلك أن الصحابة سكتوا بسبب الخوف حياء، لا لا لا، لم يكن عندهم الحياء في الأمور العلمية، إنما كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خوف، وبالتالي كانوا يعرفون أن هذا أسلوب كان واضحا. لم يتحدثوا لماذا؟ عند العرب أسلوب، وهذا الأسلوب معناه ماذا؟ حذف الحروف من الكلمة والإبقاء على حرف واحد من الكلمة، هذا الحرف الواحد يدل على كل الكلمة. فأنت تذكر أعلم كل روح أمامكم، أنا أمامكم، الله أمامكم، أعلم مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة. إبريفيشن أنتم رأيتم إبريفيشن كيف هم يصنعون؟ إذا وجدوا في الكلمة حرفا بارزا يجعلونه أبريفيشن، صحيح؟ سي دي اي ما معنى؟ كربلاء ديفلوبمنت أثورتي، صحيح؟ لأنه الله لا يوجد. إذا سي دي اي يعني أبريفيشن يكون لحرف بارز، هكذا أعلم ميم، فجعلوا ميم رم إشارة إلى كلمة بكاملها، والكلمة مركبة من أربع حروف همزة عين لام ميم، فأنت أثقلت ثلاثة وأبقيت على حرف واحد وهو ميم، فالميم عندما ينطق يقصد بها أعلم، صحيح؟ يعني أسلوب عند العرب موجود، ويذكرون لذلك بعض الأمثلة من كلام العرب. أذكر بيتا أو جزء من البيت، قلنا لها قفي لنا فقالت قال، انظر حرف واحد قلنا لها قفي لنا فقالت قاف. الكلام من الشاعر والله أعلم يتكلم مع من امرأة. قلنا لها قفي هذا وقف يتفو، تعرفون أن هذا في علم الصرف يقال له مثال واوي صحيح. وقف يقف الأمر منه قف للمذكر وللمؤنث قفي. قفي فعل أمر واحد مؤنث مخاطب. فقال قاف، قاف معناه وقفت. إذن كلمة كاملة واو قاف قاف واحد اثنين ثلاثة أربعة، أسقطت ثلاثة وأبقيت على حرف واحد وهو قاف، وحرف واحد يدل على كل الكلمة. إنسان فأنتم أسلوب عند العرب يعني حذف معظم الحروف من الكلمة والإبقاء على حرف واحد لتدل على كل الكلمة. إلى هنا واضح؟ هذا دليله. قالوا أسلوب عند العرب لم يكن مخفيا على الصحابة، فلذلك قالوا جيد فهمنا. دليل واضح؟ أعلم علم سر الله. وكل ما لا لا لا هو عندهم يعني افهم الموقف ككل جيد. ربما الميم تكون في مكان آخر إشارة إلى شيء آخر. لماذا؟ لأن المقطعات كثيرة وطويلة في بعض الصور، ألف لام ميم خا قا خا يا عين إلى آخره. موقف هكذا ودليله هكذا، لكن ما قبل هذا الدليل ولا هذا الموقف. لماذا؟ قالوا الرد على الدليل هكذا، إذا كان هذا الأسلوب موجود عند العرب لا شك ولا ننكر وهناك أمثلة، لكن هذا الأسلوب متى يكون جائز؟ له شرط واحد. إذا كان هذا الشرط موجود متوفر الأسلوب جائز، وإذا كان هذا الشرط لا يوجد هذا الأسلوب ليس جائز. الشرط ما هو؟ قالوا الشرط هو أن يكون في الكلام قرينة تدل على المحذوف. فهمتم؟ مثل هذا أنتم ربما سمعتم في أدلة أخرى، يعني أن يكون في الكلام قرينة تدل على أن المحذوف هو هذا. لكن إذا كان الكلام خاليا عن القرينة، قرينة لا توجد، عندئذ لا يجوز هذا اللعب، تحذف معظم الحروف وتبقي على حرف واحد، هذا لا يكون جائز. لماذا؟ لأن هذا مخل بالإفادة، كلام لا يفيد. طبق هذا على الشعر ثم طبق هذا على المقطعات في بداية السور. هذا البيت أمامكم، الكلام مع امرأة والسياق ما هو؟ موضوع ما هو؟ الموضوع هو الكلام بالحروف، كلام مع الامرأة. قلنا لها قفي لنا فقالت، يعني فهم ان المتكلم ماذا يريد من المرأة. هو يريد الموضوع السياق هو الوقوف، ففي الكلام قرينة تدل على ان المراد بالقاف وقف. لكن عندما تأتي الى كلام الله المقطعات في بداية السور تجد انه لا توجد قرينة. لماذا؟ السورة نفسها تبدأ من هنا، ليس قبلها شيء، قبلها سور أخرى لكن ليس قبل هذه السورة شيء. قبل هذه ألف لام ميم البقرة تبدأ من أين؟ تبدأ من ألف لام ميم. قبله فاتحة موضوع آخر، مقدمة القرآن الكريم كما يقول. ألف لام راء، كثير من السور التي تبدأ بألف لام راء، أربعة خمسة وهكذا ألف لام ميم. إذن السورة تبدأ من هنا وليس قبلها شيء حتى نقول إن ألف لام ميم معناه أنا الله أعلم. لو كان في سورة البقرة قبل ألف لام ميم شيء تدل على أن الموضوع هو إبراز علم الله لقلنا نعم ألف لام ميم تدل على علم الله. جواب فهمتم؟ هذا رد على هذا. وبالتالي قالوا هذا الأسلوب لا ننكر، هذا هو الأسلوب، قصائد عربية تدل على، ولكنه مشروط، أسلوبه مشروط بمعنى بوجود القرينة في الكلام. إذا كانت القرينة موجودة ليست موجودة لا نفعل، وإلا لكان الكلام غير مفيد. القول الأول فهمت إشارات ورموز. القول الثاني قالوا إن هذه المقطعات في بداية الصور أسماء هذه الصور، أسماء هذه الصور المبدوءة فيها. سورة ياسين، سورة طه، سورة صاد، سورة قاف، هكذا. فظنوا أن هذه المقطعات أسماء لتلك الصور، و أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو الراوي لهذا الحديث موجود في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. حديث فهمتم؟ واضح؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ماذا؟ ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورة الإنسان أو سورة الدهر كما تعلم. إذن هذا دليل أبو هريرة عندما روى لنا حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سمى السورة بألف لام ميم. إذن هذه السور أسماء لتلك، هذه المقطعات أسماء لتلك السور. دليل واضح. هل هناك إشكال يرد عليه؟ أنا قرأت الحديث مرتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. من يقول؟ أبو هريرة رضي الله عنه. هل هناك إشكال يخطر ببالكم أم لا؟ ها؟ ऐसे घूम रहे हैं मैं ये जाता हूँ तो अंदर आ जाऊँ ठीक है هو أكثر من نصف الإجابة هو ذكر لكن ترك النصف. هل أنتم وصلتم إلى أي إشكال مع أنه فتح لكم الطريق؟ افتحوا أذهانكم بس، لا ليس مجرد أن تسمعوا بس. انظروا، أولا وظيفة الاسم ما هي؟ يعني نحن لماذا كل واحد منا له اسم؟ لي اسم وله اسم وله اسم، كل واحد منا له اسم واحد خاص. لماذا؟ الوظيفة، وظيفة الاسم ما هي؟ وظيفة الاسم تمييز المسمى عن الآخر. الاسم يميزك عن الآخر، وإلا فكل واحد منا له رأس، عينان، أنف، شفتين، يدين، رجلين، قدمين. التمييز كيف يعني؟ بالاسم، فلان جاء، فلان ما جاء، إلى آخره. فالاسم يميز المسمى عن الآخر، هذه وظيفة الاسم. عندما ننظر إلى المقطعة وإلى هذا القول الثاني الذي يقول إن هذا أسماء للصور كما قال هو في كتب علوم القرآن يأتي مصطلح آل حاميم كأنه عائلة أسرة آل حاميم. لماذا؟ كم صور تبدأ بحاميم؟ 7-6 صور تبدأ فسميت آل حاميم بدءا من الغافر إلى آخر سورة الأحقاف. هذه الصور كلها في الوسط تبدأ بحاميم. هكذا ألف لام ميم خمسة، ألف لام ميم بقرة، آل عمران، عنكبوت، روم، لقمان، سجدة. هكذا ألف لام راء، يونس، يوسف، إبراهيم، حجر. إذن أنت إذا قلت لأحد بعد صلاة الفجر اليوم أنا قرأت حاميم، ماذا يفهم؟ هل يفهم شيء؟ لا يفهم. لماذا؟ لأن أمامه 7 صور. هل أنت تقصد غافر؟ هل أنت تقصد جاثية؟ أحقاف؟ زمر؟ أنت ماذا تقصد؟ مخاطب؟ لا يفهم. إذا قلت أنا قرأت اليوم ألف لام ميم، المخاطب لا يفهم. هل أنت قرأت بقرة؟ عنكبوت؟ روم؟ ماذا قرأت؟ لا يفهم. وهكذا إلى هنا فهمتم؟ إذن معنى ذلك كون هذه المقطعات أسماء للصور لا يمشي، لا يقبل. لماذا؟ لأن التمييز لا يحصل. فإذا كان التمييز لا يحصل إذن هو ليس اسم، لأن وظيفة الاسم تمييز المسمى عن الآخر. نعم، التمييز متى يأتي؟ تذكر المقطعات ثم تضيف إليه لفظ آخر كما فعل أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه لم يقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم وهلتا، لم يقل هكذا، إنما قال ألف لام ميم السجدة. إذن التمييز جاء من كلمة السجدة وما جاء من كلمة ألف لام ميم. موقف فهمتم؟ دليل فهمتم؟ الرد عليه واضح؟ هذا كان هو التأويل الثاني أو القول الثاني في موقف التأويل. وحاولوا أن يستندوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث لا شك المتفق عليه، لكن الاستدلال منه غير صحيح. ثالث، هذه الصور هذه المقطعات تدل على حكاية أبي جهل أبا جهل أم لا؟ أبجد هوز، هذا ليس رجل حتى تقولوا إنه أبو جهل. هذا أبجد هوز، هذا الحساب الذي يلعب به الناس، ولا دليل له ولا سند له من الشرع. انظروا ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يفعل المحدثون والشراح مع هذا الموقف. حساب بجد معلوم، يعني قالوا إن هذه المقطعات في بداية السور تدل على حساب أبي جهل، كل حرف له عدد. أبجد هوز حطي تعلمون، يعني لا داعي يعني نفصل. كل حرف له عدد، وهذه الأعداد تجمع والناس يحاولون أن يصلوا إلى نتائج. صحيح، هكذا يفعلون. دليلهم ماذا؟ نفر من اليهود، جماعة من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم سمعنا أنك تقرأ ألف لام ميم وألف لام راء، يعني ذكروا بعض المقطعات. فقالوا نحن جمعنا الأعداد فوصل إلى 79. تعرفون معنى كلمة بدع؟ بدع من 2 إلى 9 هذا كله آپ جس کو پلس کہتے ہیں 70+80+ معنی ہوئے کہ 2, 3, 4, 5, 6, 7 الاخری هذا يسمى بضع فقالوا نحن سمعنا انك تقرا كذا كذا جمع الاعداد فالمجموع حصل ماذا المجموع 70 كيف نقبل دينا عمره 70 سنة ثم يفنى ونترك دين آبائنا الذي نرثه منذ قرون هل فهمتم هذا الكلام مفهوم يهود ماذا قالوا جمعنا المجموع وصل إلى أين إلى 70 إذا نحن لماذا ندخل في هذا الدين الجديد الذي أنت جئت به الإسلام عمره 70 سنة وبعد ذلك موت فناء يفنى هذا الدين فلماذا نحن ندخل في هذا الدين ونترك دين آبائنا الذي نحن نتبعه منذ قرون إذن لعلكم فهمتم أن هؤلاء جلسوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعوا هذه الأعداد في حروف المقطعات توصلوا إلى نتيجة خطيرة جدا لماذا خطيرة؟ لأنهم حددوا بهذا المجموع عمر دين رسول الله هذا الخطورة تكمن هنا لكن الحديث لم يكتمل حتى الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فقط هذا الذي أنتم ذكرتم أنا عندي أخرى ذكر مقطعات أخرى ها كما ذكر وكاف ها يا عين صاد بداية مريم ألف لام ميم صاد وطاسين حاميم عين سين لما جمعوا الأعداد وصل إلى آلاف مؤلفة فتحيروا هؤلاء اليهود لما جمعوا الأعداد الآن عدد آلاف مؤلفة تحيروا وخرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم لا ندري قليلا أعطيك أم كثيرا هل فهمتم هذه الجملة يا محمد صلى الله عليه وسلم لا ندري أقليلا أعطيك أم كثيرا نحن سمعنا فجمعنا فوصل إلى 70 أنت ذكرت لنا أخرى العدد لا تحصى لا ندري دينك يبنى بعد 70 أم دينك إلى قرون هذا كان سبب خرجوا وهم متحيرون ويقولون هكذا يا محمد لا ندري أقليلا أعطيك أم كثيرا حديث هم يذكرون في دليل هذا القول ولذلك قلت لكم في البداية ليس من الواجب أن تقبلوا هذه الأقوال إنما كلام علمي موقف نعرفه دليل نعرفه وإذا كان هناك رد أيضا نعرفه ذكروا هذا الموقف ثم جاءوا هذا الحديث كدليل نفر من اليهود جاءوا هم جمعوا والرسول ذكر لهم أعداد مقطعات أخرى جمعوا أعداد إلى آخره إذن معنى ذلك شيء نفعله نحن نلعب نجمع هذه الأعداد ثم نصل إلى نتيجة كما توصل إليها اليهود وهو تحديد عمر دين الرسول صلى الله عليه وسلم المحدثون ولذلك كل علم في الحقيقة خدمة لكتاب الله مباشر وغير مباشر محدثون قالوا هذا الحديث أنتم درستم علوم الحديث علوم الحديث درستم على الأقل أنصحكم أن تقرأوا تيسير مصطلح الحديث لمحمود طحان على الأقل حتى تطلعوا على فكرة مبدئية لتقسيمات الحديث ودرجات الحديث منكر حديث منكر من أنواع الضعيف شاذ منكر مرسل كذا كذا منقطع موضل هذا قالوا هذا منكر وأنتم تعرفون إن الحكم على الحديث هذا ضعيف وهذا حسن وهذا صحيح من حيث ماذا؟ من حيث الرواة وحالة الرواة. إذا كانت الرواة أعلى درجة في الحفظ والضبط والإتقان والسند متصل إلى رسول الله صحيح صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا الكلام كله مبني على حالة الرواة. قالوا هنا الحديث منكر لكنه ليس منكر فقط من حيث السند، إنما هو منكر من حيث المتن أيضا، ونكارة المتن أشد من نكارة السند. هنا في السند ما هي المشكلة؟ قالوا في السند هذا الراوي محمد ابن السائب الكلبي قبيلة، هذا الراوي اقرأ عنه في كتب التراجم علم الرجال، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وفلان وعلان يقولون كذاب فلان فلان، يعني كلام كثير عن هذا الراوي. هذا هو سبب النكارة في السند. جيد، نجد في الأسانيد رواة حكم عليهم بأنهم كذابون بأنهم كذا بأنهم كذا، ولأجل ذلك يتأثر درجة الحديث. فهمنا نكارة السند، ما هي نكارة المتن؟ والمحدثون قالوا نكارة المتن أشد من نكارة السند. قالوا كيف يتصور من مثل محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي رسول جاء لهداية البشر، يأتي إليه نفر من اليهود يجلسون أمامه ويلعبون بهذه الحروف المقطعات ويستنتجون استنتاجا خطيرا يحددون به عمر دينه وهو ساكت، وهو ساكت، ليس ساكت وإنما يشجعهم. يشجع كيف؟ كما ذكروا في الحديث يشجعهم عندي أخرى أيضا، وذكر أمامهم المقطعات. هل يتصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح لأحد في الأمة أن يلعب بدينه وبكتاب الله بهذا الشكل؟ لا يتصور. لماذا؟ لو كان هذا الحساب حساب أبي جهل له سند شرعي من عند الله ومن عند الرسول لاتبعناه، لكن كلما نسمع إن فلان يلعب بهذه العادات ويستنتج استنتاجات كأنه يدخل في المغيبات، والمغيبات مجال لا يسمح لأحد أن يدخل فيه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا الكلام؟ نكارة المتن أشد من هذه الناحية. لماذا؟ لأن كأننا إذا قبلنا هذا الحديث ننقص من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكوته وليس سكوته فحسب، وإنما تشجيعه على هذه العملية، مع أن هذه العملية لا أساس لها لا من الدين ولا من العقل. إلى هنا فهمتم؟ هذا كان هو الموقف الثالث الذين قالوا إن هذا كله دلالة على حساب الأبيات وفيه ما فيه دليل ثم الرد عليه. الرابع هو أيضا يعني إلى حد ما معقول ولكن ليس مضطرد، مضطرد يعني لا يوجد في كل مكان. الرابع هو تذكروا سورة فصلت، قول الله سبحانه وتعالى، تفهمون هذا القول الرابع؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تذكرتم أواخر الجزء 24؟ قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أصلا أنتم وأنا ونحن نتكلم فجأة يمشي من بجوار الغرفة عدد كبير من الطلاب يرفعون أصواتهم أصواتهم تغلب صوتي أنا، وبالتالي أنتم لا تسمعون مني شيء. لماذا؟ لأن هناك تشويش وضاء يشبش عليكم، لا تسمعونني ولا تتابعونني. فهمتم هذا؟ هذا لا تسمعوا لهذا القرآن. والغوا فيه لما رأوا إن في موسم الحج كما كانوا يفعلون قبل الإسلام أيضا بطريقتهم الخاصة، ويأتون هنا لزيارة بيت الله، وفود جماعات تأتي لزيارة بيت الله حسب معتقداتهم، كلما جاء وفد وكلما جاءت جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة وجلس أمامهم وجلس معهم وأسمعهم شيئا من القرآن، لأن القرآن كان بصفة مستمرة ينزل عليه، وعدد لا بأس به يسمع كلام الرسول القرآن منه ثم يسلم يدخل في الإسلام. هؤلاء عندما وجدوا إن محمد دائما صلى الله عليه وسلم يجلس مع هؤلاء ويسمعهم القرآن، وبالتالي هم يتأثرون ويتركون دينهم القديم، ماذا نفعل؟ قصة طويلة، يعني لم يكن هناك أي محاولة إلا وهم قاموا بها وفشل. شعب أبي طالب تعرفون صحيح؟ الضرب والإيذاء والإيلام معلوم، طرده من رسول الله معلوم، تدبيره لقتله معلوم. تذكروا ماذا قال الله في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ولكن النتيجة ما هي؟ يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. محاولات، هذه أيضا محاولة. هذا محمد دائما يتكلم ويسمعهم القرآن الكريم، فكلما بدأ التلاوة نحن نرفع الأصوات حتى لا يسمع المخاطبون كلامه. ولذلك ذكرت أمامكم آية ثم ذكرت المثال حتى تفهموا هذا القول. الآن فهمتم بمعنى يعني إحداث أكمل وبعد ذلك تكتب حتى نصل إلى نتيجة. كلما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ويتلو ويسمع وأمامهم يرفعون أصواتهم، بدأوا يرفعون أصواتهم حتى لا يسمع المخاطب، ماذا يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم؟ من طبيعة البشر، من طبيعة الإنسان هكذا، إذا رأى شيئا غريبا فورا يسكت وينتبه، إذا سمع صوتا غريبا، من طبيعة الإنسان هكذا، سمع صوتا غريبا فورا ينتبه هكذا، أليس كذلك؟ يعني الحمد لله الآن نحن في هدوء ونسأل الله أن نكون في الهدوء، لكن فجأة نسمع صوت الانفجار. تعرفون معنى الانفجار؟ لا قدر الله، نسمع على سبيل المثال، كل واحد يسكت وينتبه إلى هذا الجانب، سكوت يحصل، أليس كذلك؟ هذا من طبيعة الإنسان، إذا رأى أو سمع شيئا غير معتاد، غير مألوف، غريب، عندئذ يسكت ينتبه. لما كان الأمر هكذا وهؤلاء الكفار قرروا إن محمد كلما بدأ صلى الله عليه وسلم ونحن نرفع الأصوات، الله سبحانه وتعالى أنزل المقطعات في بداية بعض السور، لأن كل واحد منا سواء كان عرب أو عجم هو عندما يتكلم كلامه يكون مركبا من حروف أم يكون مقطعا من حروف؟ مركب. يعني أنا عندما أتكلم الآن هل أنا أقول ألف باء تاء ثاء أم أنا أتكلم كلمة؟ كلام مركب. أنا أقول أعلم، أنا لا أقول همزة عين لام ميم، أليس كذلك؟ فالكلام يكون مركب من حروف، لكن متكلم يتكلم كلام مركب من حروف، وفجأة هو يقول طه. السامع أيا كان فورا ينتبه، ما هذا العجيب؟ لأنه شيء غير معلوم. التعود عندنا على ماذا؟ تعودنا على أن نسمع كلام مركب من حروف، ليس كلام مقطع من حروف. لكن عندما نسمع مقطع شيء غريب حصل، فورا ينتبه ويسكت. وعندما يسكت عندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هؤلاء بعض المقطعات. هل فهمتم الموقف؟ كأن الموقف يتمثل في ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المقطعات في بداية السور لأنها غريبة تجعل السامع يسكت، وعندما يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السكوت يستمر في التلاوة ويسمعهم كلام الله. الآن فهمتم الموقف؟ إذن الموقف ما هو؟ هذه المقطعات أنزلت وهي غير معتادة، تجعل السامع ينتبه ويسكت، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستغل هذا السكوت ويسمع كلام الله. هذا هو الموقف. ولذلك انا اخذت مشوارا طويلا لان هذا كان فيه نوع من الغموض، يعني كيف حصل هذا ولماذا؟ قالوا ان المقطعات غريبه لانها ليست حروف مركبه انما مقطعه، كل حرف مقطع عن الاخر، وهذا شيء غريب. ومن طبيعه الانسان انه كلما سمع او الى اخره ينتبه ويسكت. وعندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم يستمر في تلاوة القرآن ويسمع المقاطع. هذا موقف واضح. هل جاء في ذهنكم شيء أم لا؟ إشكال أو استيضاح؟ قال يأتي أم لا يأتي؟ انظروا كم سور التي تبدأ؟ 29. وكم عدد سور القرآن؟ ليس 400، 114. أنتم تعرفون أن السور التي تبدأ بالمقطعات بعض منها مدنية، على الأقل تذكروا آل عمران والبقرة مدنية، كلتاهما مدنية، بقرة أيضا، آل عمران أيضا إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم يواجه المشكلة من جانب الكفار في المدينة أم في مكة؟ في مكة. في المدينة لا، في المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه بيئة أخرى، مجتمع آخر، هم الذين استقبلوا رسول الله. هنا منافقون طائفة أخرى لهم مشاغل أخرى، أما الكفار الضرب والقتل والإيذاء إلى آخره، هم اشتهروا بهذا مع الرسول ومع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهمتم هذا الكلام؟ إذن هذا واحد. الأمر الثاني، فترة نزول القرآن الكريم كم؟ يعني أكثر من 20 سنة، صحيح؟ اليوم آية تنزل، بعد شهر آيتين ثلاثة تنزل، قلما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة كاملة، قلما يعني قليل نزلت، لكنها عامة آية آيتين ثلاثة، اليوم غدا بعد أسبوع بعد شهر حسب كما تعرفون، هذا درسنا في إذن. أولا عدد قليل من السور تبدأ بالمقطعات، لو كان الأمر هكذا كما صوروهم لكان معظم السور مبدوءة بالمقطعات، هذا واحد. والثاني السور التي بدأ بالمقطعات ليس كلها مكية، إنما بعضها مكية وبعضها مدنية، ونحن لا نحتاج في المدينة المنورة إلى المقطعات. لماذا؟ لأن المجتمع ليس هكذا يأتي ويشبش على رسول الله، بل بالعكس يناصرون ويساعدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا؟ ثم لو كان الأمر هكذا كما صوروا لكانت المقطعات ليس فقط في بداية السور، إنما في وسط السورة أيضا، في بداية بعض الآيات، في وسط السورة، آخر السورة، نصف السورة، ربع السورة. لماذا نحن نجد في البداية فقط؟ هذا فهمتم الرد؟ إذن صحيح إنهم كانوا يفعلون وربما فعلوا، لكن هذا لا يصور لنا تبرير كامل لإنزال المقطعات في بداية 29 سورة. إذن هذا القول أيضا ذكر ثم رد. لماذا؟ لأنه لا ينسجم مع ظروف نزول القرآن، لا ينسجم، لا يتفق مع نزول القرآن. القول الخامس، وهو القول الذي أخذه كثير من المفسرين المحدثين العلماء، هذا القول مبني على اجتهاد اجتهدوا العلماء، إذا قلناه لا مانع، لأنه لا يتعارض مع أصول الشريعة ولا يتعارض مع ما علم من الدين بالضرورة، وبالتالي إذا قبلناه ليست مشكلة، إذا لم نقبل أيضا ليست مشكلة، إذا قلنا نحن نأخذ بموقف التقليد. فهمتوا الموقف ما هو؟ يقولون إن هذه المقطعات تذكير للتحدي المذكور في القرآن الكريم. ما معنى هذا الكلام؟ نشرح. أنا كنت أظن بأننا نبدأ في الكتاب، ولذلك فتحت أمامي صفحة ولكن لا نستطيع. تذكير للتحدي، تحدي معلوم، تحدي معناه معلوم، تشالنج كما تقولون. هذا التحدي ثلاث مرات كما ذكرنا أمس، ذكرته أمامكم أم لا أدري. فليأتوا بحديث مثله، عشر سور مفتريات في سورة هود، ثم في المرحلة الثالثة سورة كما قلنا أمس نكرة معرفة، نكرة تفيد العموم، وهذا يشمل أي سورة في القرآن سواء كانت قصيرة طويلة إلى آخره. الكفار ما استطاعوا أن يجيبوا أو يقبلوا هذا التحدي الذي كان فيه تدرج، ليس التدرج وإنما عكس التدرج، ما ذهب هكذا، إنما تدرج تنزل فيه، أولا كل القرآن ثم عشر سور ثم سورة واحدة، تنزل بهذا المعنى. ما استطاعوا أن يجيبوا وأن يقفوا أو يقبلوا هذا التحدي. الله سبحانه وتعالى ذكر في بداية بعض السور هذه المقطعات. لماذا؟ لأن هذه حروف الهجاء، ألف باء تاء ثاء، مقطعة وليست مركبة كما قلنا. كأن الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الكفار المنكرين إنكم أنتم عرب تركبون كلامكم من نفس هذه الحروف حروف الهجاء، وإذا كان عندكم إن كنتم في شك إن كنتم في ريب مما نزلنا فاتوا تذكير. فهمتم التذكير؟ كأن هذه الحروف تذكر الكفار المنكرين إن هذه هي الحروف التي هم يستخدمونها في كلامهم كلام عربي، والقرآن مركب من نفس الحروف، ما المشكلة؟ إذا تعالوا في الميدان ركبوا من هذه الحروف كلاما مثل القرآن الكريم المركب من نفس الحروف. فهمتم؟ الدليل عليه ماذا؟ إنه تذكير للتحدي. قالوا انظر 29 سورة في معظم السور بعد المقطعات فورا الله تعالى إما يذكر القرآن إما يذكر الكتاب وإما يذكر الرسالة، والرسالة والكتاب متلازمان أمران متلازمان في معظم السور، إما ذكر القرآن إما ذكر الكتاب. الآن طبق، انظر طبق أنت ألف لام ميم بقرة عندنا، ماذا بعد ذلك؟ ذلك الكتاب ياسين والقرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن حجر ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. بعد المقطعات فورا قرآن كتاب صاد والقرآن ذي الذكر قاف والقرآن المجيد وهكذا ألف لام ميم تلك ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى آخره. إذن هذا الالتزام من عند الله سبحانه وتعالى، ذكر المقطعات ثم فورا القرآن والكتاب كأنه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم ويتحداهم، يذكر هذا التحدي إن هذا القرآن مركب، إن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف، أنتم تركبون كلامكم من نفس الحروف، فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. واقف فهمتم؟ دليل عليه فهمتم؟ أخذ به كثير من العلماء، حافظ المزي من المحدثين، حتى ذكر ابن تيمية أيضا أنه أخذ زمخشري، كثير من الوفد يقولون نعم هذا قول مبني على اجتهاد. وجدنا نعم، إذن لا مانع أن نقبل إن هذا تذكير للتحدي. لماذا؟ هذا الموقف لا يتعارض مع أصول الشريعة، بل بالعكس نحن نجد صراحة أن التحدي مذكور ثلاث مرات في ثلاثة مراحل، دليل على أن هذا هو القول الذي لأجله الله تعالى أنزل هذه المقطعات. فهمتم هذا؟ نبذة مختصرة عن المقطعات، وكما قلت في البداية موقفان رئيسيان، تفويض وتأويل. تفويض، أصحاب التفويض قالوا ما قالوا سمعنا، إذا كنتم تقبلون أهلا وسهلا وإن. ثم بعد ذلك موقف التأويل، وذكرنا فيه خمسة أقوال. الأول إشارات رموز، الثاني أسماء لهذه السور، الثالث دلالة على حساب أبي جاد، الرابع هذا الطويل من طبيعة البشر أن يسكت، صحيح؟ والخامس تذكير للتحدي المذكور في القرآن الكريم. أكتفي بهذا القدر.